إنما خذوها بمقاييس ربكم. الله. خذوها بمقاييس الحكمة. خذوها بمقاييس الإيه؟ المحبة. يبقى ساعة ما يسمع كده يا أيها الذين آمنوا يقوم يعمل إيه؟ يناسوا بالخطاب الجميل علشان تقبل الإيه؟ تقبل الحكم. وألحق في الحكم جانب الإيه؟ جانب تكليف المحبة. جانب تكليف المحبة. يا أيها الذين آمنوا. وبعد ذلك قد يأتي إنسان يقول لك أبي مثلا يكلفني وسايب ابن عمي ما بيكلمش يقول لك بقى هو ده يكلم ابن عمه ابن عمك مش أخوك وسايب ما بيقولش مش لأنه نفرض أن أبوه أب نظر في المدرسة وبعدين قسى على أبنائه اللي هم طلاب في المدرسة قسوة أكثر من مين؟ أكثر من بقية الطلبة. ليه هو في ظاهرها قسوة ولا لأ؟ انما في بطنها ايه؟ طب ده ربنا هيعاقبه اللي ما قساش على الكل هذه القسوه. حب الاولاد لانه هو حب الاولاد هم. فكذلك الله تكليفه تكليف المحبه، لان ليس من المعقول ان تحيي ربك بالايمان به ثم يحييك هو بالتضييق عليك ابدا. لازم يحييك بالسعه، لازم يحييك بالجمال، لازم يحييك بالخير. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الايه الصيام. برضو نفهم برضو كتبه، انا ما كتبتش كده لا، انتوا شركاء ويا في الايه في الكتاب، لانكم امنتوا بي، انا ما كتبتش الصيام على من لم يؤمن بي. طيب لاني خساره فيه ان انا اقول له كده. طيب كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فكأن دي قضيه ايمانيه ثابته ليست مما تتغير بتغير العصور ولا تختلف باختلاف الأزمنة، لأن في قضايا عقدية العصور كلها فيها سواء، وقضايا أيضا تشريعية العصور فيها كلها سواء. فهذا الصيام من إيه؟ من القسم الذي لا يختلف باختلاف الإيه؟ لا يختلف باختلاف الإيه؟ لا يختلف باختلاف الديانات، وإنما الكل. يبقى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. يعني انتم لستم بدعا في ذلك الركن، بل من سبقكم من الديانات الاخرى قال له ايه؟ يجوز ان الصيام يبقى فيه ايه؟ يبقى فيه تغيير. الصيام اهو لون من الامساك والكف، لان معنى كلمه صام امسك، كلمه صام امسك، بس التشريع بقى اذا اطلقت كلمه الصيام يبقى امساك خاص، انما لو امسكت عن الكلام يقال لك ايه؟ صائم. الخير حين تمسك عن عنك اللجم يقال خير صيام وخير غير صائمه تحت العجاج واخرى تعلق اللجم، تعمل كده يبقى الصيام مطلق الايه؟ الامساك. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى في سورة مريم ايه؟ فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، صوم من ناحية إيه؟ فلن أكلم اليوم إنسيا. يبقى ده صيام إمساك عن إيه؟ إمساك عن الإيه؟ عن الكلام. لكن الصوم التشريعي بقى الإمساك عن شهوتي البطن والفرج. كتب الصيام كان مثلا يجوز أن يمسك عن لون خاص من الأطعمة، زي مثلا صيام المسيحيين، صيام المسيحيين. فإذا الصيام هو الإمساك عن الطعام أو الشراب أو بعض الطعام أو الشراب، إذا فهو لون من الإمساك. فمبدأ الصيام لا يختلف فيه الزمن، وإن كانت شكلية الصوم هي اللي يختلف فيها الإيه؟ يختلف فيها الزمن. كتب عليكم الصيام وكما كتب على الذين من قبلكم، ولكلمة لعلكم تتقون. الرجاء أن تتقوا، رجاء أن تتقوا. ايه تتقوا ايه؟ ما هي التقوى؟ احنا قلنا ايه في التقوى؟ اتق الله والنار. التقوى اصلها من وقع، تبقى الوقاية. لكن العجيب ان احنا قلنا ان تيجي تقول لك اتقوا الله ويجيل واتقوا الايه؟ واتقوا النار، مش كده؟ ان خدتها من الوقايه يبقوا الاثنين قد بعض ولا لا؟ لان اتقوا الله يعني ايه؟ اتقوا غضب الله، اتقوا جزاء الله، اتقوا، مش كده؟ اتقوا بطشه، اتقوا صفات جلاله. طب ما هي النار دي من اثار صفات جلاله؟ طب ما هي واحده. طب وعلشان اتقي هذه المساله التزم ما امر واجتنب ما نهى. يبقى التقوى ان اخذناها على انها امتثال الامر واجتناب النهي، ليه؟ لانها

ما تقول له احل لك كذا، يبقى قبل ذيك قبل هذا النص كان ايه محرم. طب نشوف ايه اللي احل. اللي احل هو عين ما كان محرم مش كده ولا لا؟ احل لكم ليلة الصيام، خذوا بالكم من ليلة، والصيام امساك بالنهار، صيام امساك بالنهار. احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم، فكأنه قبل ان تنزل هذه الآية كان الرفث الى النساء في ليل الصيام. يبقى تشريع الصوم بدأ كيف؟ ان تصوم وتمسك بالنهار عن شهوتي البطن والفرج، خلاص، وانك اذا ما جاء الليل تاكل، فاذا نمت ما تاكلش تاني بقى بعد كده، حتى ولو لم تفطر، حتى ولو لم تفطر. ومسألة النساء لا ليل ولا نهار، هذا الاصل في تشريع مين؟ مغمدم احل لكم ليلة الصيام الرفث، فكأن الرفث في ليلة الصيام كان ايه؟ يبقى الصيام كان ايه؟ ان تمسك عن شهوتي البطن والفرج ايه؟ نهار. وان لا ترفث مع المرأة ليلة. يبقى الرفث الى النساء ممنوع لا في الليل ولا في النهار. والاكل حلال لك حين يأتي المغرب، ولكن اذا نمت ونهيت المسألة لا تأكل ايه؟ ولو نمت قبل ان تفطر. الرجل اللي قال انا ذهبت فلم اجد اهلي قد اعدوا لي ايه؟ طعاما، فنمت فاستيقظت يا رسول الله، فعلمت انني ما اقدرش اكل ولذلك انا تعبان. فربنا جاب ايه؟ احل لهم حاجتين اثنين، الحاجه الاولى الرفث الى النساء في ايه؟ في الليل، وبعد ذلك قال ايه؟ في المساله الثانيه، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. يبقى كأن الصوم كان فيه حاجتين اثنين، اذا ما جاء الليل المغرب وكلت انتهى خلاص، وبعد ذلك ان نمت ما فيش اكل بعد كده، وبرضو ما فيش رفث الى النساء. وبعد ذلك احل الله ذلك، احل ان يرفس الصائم ليلا مع نسائه، واحل له ان يأكل ما بقي ليه الليل الى ان يأتي الفجر الفجر. طيب نيجي نقول له طيب ايه الحكمة يعني ده ما طالتش المسألة في انه عمل الكلام؟ قال لك لان هناك تشريع في طيه الاول ان يرخص بالشيء، زي ما قال من ان كان مريض ولا مسافر يبقى يفطر ولا لا، الترخيص في نفس ايه؟ في نفس الحكم، ده ترخيص مصحوم بالحكم. ربما واحد يقول لك ان انا برضو لو شفت حامل، يقول لا، يترك ترخيصا اخر لوقت اخر الى ان تقع انت في نفس الحال، علشان ما تقولش ما هو لو شرع من الاول كنت عملت، نقول لا، علشان تدرك ايه مدى التخفيف، لانك تعرضت الى زلة المخالفة، فلما تعرضت الى زلة المخالفة رفعناها عنك. لكن لو رفعت من اول الامر ربما قلت انا كنت ساؤديها كما، يقول لا انت ما ادتهاش حال. يبقى كمان الحق سبحانه وتعالى. ولذلك شوف الآية القرآنية بتقول ايه؟ لا، هن لباس لكم وانتم لباس لهم، علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم. اهي كلمة تختانون انفسكم دي ما قويتوش على المنهج. لو احنا شرعناها من الاول ما فيش تقول لا، لو هو برضو شرع لنا ما نعملش ما كلوش هنعمل، لا، ارضى الله سابها علشان تدرك انت حلاوة التخفيف. ليه؟ لانه لما تركت عملت ايه؟ اختنت نفسك. يمكن لو ما عملش دي من اول الامر قال كذا